نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث 28 من الأحاديث 40 النووية، هو حديث أبي نجيح العلباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، هذه موعظة مودع فأوصنا، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال: عليكم، قال: أوصيكم بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث معناه كما يقول العباد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم موعظة بليغة. وينبغي للدعاء إلى الله عز وجل أن يركزوا في هذا الجانب، وعظ الناس وتذكرهم بالآخرة، فإن هذا مما أمر الله عز وجل به. قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعظ الناس أمر مهم جدا، أن تعظ الناس لعل في قلوب الناس قلبا غافلا أو قلبا لاهيا ومذنبا، بموعظتك وتذكيرك ينتبه ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة يا أخوانا هي التذكير، الموعظة هي التذكير، أن أذكرك وأعظك، أذكرك عقاب الله، آمرك بطاعة الله عز وجل، أخوفك من النار، أرغبك في الجنة، موعظة. فقال هذه الموعظة البليغة، قال: وجلت منها القلوب. الوجل اللي هو الخوف، القلوب وجلت، خافت واضطربت. وأهم شيء القلب، إذا خاف القلب عمل الآخرة، إن لم يخف القلب لن يعمل للآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأهم شيء اتعاظ القلب وعمل القلب. عمل القلوب أبلغ من عمل الجوارح، عمل القلوب أبلغ من عمل الجوارح. فقال: وجلت منها القلوب، أي خافت واضطربت، وذرفت منها العيون، يعني بكت منها العيون. فلما اتعظوا وتأثروا جدا بالموعظة قالوا يا رسول الله هذه موعظة مودع. يا صلى كأنك تقول لنا بلسان الحال أنا لعل لا ألقاكم بعد هذه الموعظة ولعل العمر انتهى فأوصنا قل لنا وصية نتمسك بها بعدك يا رسول الله. انظر إلى وصية الصحابة الكرام رضاهم وطلبهم قالوا فأوصنا نريد وصية توصينا بها حتى تمسك بها بعدك يا رسول الله. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة الكرام عنهم وارضاهم. الصحابة الكرام محل قابل للموعظة. الصحابة الكرام طلبوا موعظة. الصحابة الكرام استشعروا المشكلة، استشعروا الواقع الذي يحيوه، واستشعروا الماضي الذي الحاضر أو المستقبل الذي سوف يأتي. فقالوا أوصنا حتى يكون عندنا وقاية وعندنا صمام أمان لما سيأتي بعد ذلك. فقالوا أوصنا أعطنا وصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية التي اشتملت على عدة وصايا، قال لهم أوصيكم بتقوى الله. دي أهم شيء، أوصيكم بإيه؟ تقوى الله. يعني تقوى الله يا أخوانا؟ تقوى الله كلمة ممكن نسمعها من كثير من الناس يقول لك اتق الله، وممكن بعض الناس يرد عليه ويقول له أنا الحمد لله متقي. فمعنى اتق الله، ما معنى تقوى الله؟ تقوى الله كلمة تقوى من الوقاية. تقوى من الوقاية، عندما يشعر الإنسان بالبرد يتقي البرد بالثياب، يلبس ثياب. عندما يشعر الإنسان بالحر يتقي الحر بالمروحة أو بالظل. فالشيء الذي يضرك تتقيه بما ينفعك. طيب تقوى الله أن تجتنب محارم الله، أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية، دي تقوى الله. إذا آتيت ما أمر الله واجتنبت ما نهى الله فأنت أعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. هو ده المقياس، خلي بالك يا أخوانا والله. ده علم على فكرة نفسه، ده نوع من أنواع العلم. لو عايز تحصل علم وتكون من أهل العلم اتق المحارم. أي والله، يعني إذا اتقيت المحارم أنت أعبد الناس، لأنه لا يتقي المحارم إلا من خاف الله وخشي الله سبحانه وتعالى. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد أوصيكم بتقوى الله، اجعلوا بينكم وبين ما حرم الله وقاية، واجعلوا أوامر الله تعالى منكم على بال أن تأتوها. قال الجزئية الثانية والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ده منهج أهل السنة والجماعة يا أخوانا، أننا إن تولى علينا أي حاكم أي أمير يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن معصية الله نسمع له ونطيع إن شاء الله حتى يكون عبد. في رواية تانية عبد حبشي، في رواية تانية مجدع الأطراف. مجدع الأطراف يعني يعني مقطع الأطراف. لو تولى عليك حاكم وأمير يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية اسمع له وأطع، حتى لو عبد أسود مقطوع اليدين والرجلين. ممكن منظره هيئته ما ترغبش، ولكن تأمر عليك ماذا يكون رد فعلك؟ أسمع وأطيع. لأني لا أسمع وأطيع له، أسمع وأطيع لمين؟ لله عز وجل. إذا قال افعل هذه الطاعة أستجب له، لأن استجابتي لله تعالى في المقام الأول. قال ولو تأمر عليك عبد. يبقى أخوانا إحنا منهج أهل السنة والجماعة أنهم دائما يطيعون ولاة أمورهم وحكامهم وخلفاءهم، بس بشرط. إيه شرط له؟ أن تكون الأمراء تحكم بما أنزل الله، تأمر بطاعة الله وتنهى عما نهى الله عز وجل عنه. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له، إذا نهى عن طاعة فلا طاعة له ولا قيمة له ولا قدر له. فينبغي أن تكون طاعتنا لأي أحد، للأمير للحاكم للأب للأم للصديق لأي أحد، متعلقة مرتبطة في المقام الأول بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا أي واحد أي أحد أمرنا بطاعة الله نسمع له ونطيع مهما كان قيمته، مهما كان وضعه الاجتماعي، مهما كان قدره. أهم شيء يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن معصية الله عز وجل. قال: والسمع والطاعة. سمع أن أسمع له لا أعارضه، وأطيع لا أعصيه. ولو تأمل رأيكم عبد حبشي مجد على الأطراف. الجزئية الثالثة قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأنا أسألكم سؤال: قد رأيتم الاختلاف ولا لا؟ رأيناه. الشيعة النهاردة لهم دولة، المبتدع النهاردة لهم دول، المناهج الضالة والفكر الضال مؤثر في المجتمعات، تكفير موجود، إلحاد موجود، تكفير الناس موجود، وأهل البدع موجودين، الصوفية موجودين. هذه فرق وجماعات ضالة. قال: يرى اختلافا كثيرا. كل إنسان يتكلم ويدعي أنه هو الإسلام. الشيعة يقول أنا الإسلام، الصوفية يقول أنا الإسلام، الملحد يقول أنا الصواب، الصوفي المبتدع يقول أنا الصواب، العلماني يقول أنا الصواب، الليبرالي يقول أنا الصواب، التنويري يقول أنا الصواب. طيب من الصواب؟ أو مستحيل أبدا يكون الصواب مع الكل. لا، الحق لا يتعدد. الصواب منهج واحد واضح مع من؟ مع من يتبع الكتاب والسنة. بس النهارده جاي سؤال متكرر والله من واحدة من النساء، يعني متكرر كثير، تقول: أنا أصبحت تائها، لا أدري من أتبع، كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، فأنا أتبع إيه؟ فقلت لها: والله هذا الكلام مش صحيح 100%، لا يعني مش الموضوع لا يستدعي التوهان، فضل أهل الحق موجودين، وإن كان غير مسلط عليهم الأضواء وغير ممكنين من القنوات الفضائية، إلا أنهم موجودون بفضل الله عز وجل، موجودون في المجتمع، من بحث عنهم وجدهم، ابحث عنهم تجديهم. فأهل الحق أهل الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح عنهم وأرضاهم، هم دول أهل الحق. هذه الطائفة الصحيحة، الطائفة الناجية المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. المتبع للسنة، المتبع للسنة. فالنهاردة في اختلاف كتير جدا، فعلا اختلاف كتير. والنهاردة تفتح اليوتيوب ولا الفضائيات ولا الفيسبوك ولا أي وسيلة التواصل الاجتماعي، تجد النهاردة دعاة عمرك ما شفتهم. أي حد النهاردة بيعمل استوديو في بيته ويبث ويعمل مقاطع، ضعيف ماشي، أحاديث منكرة ماشي، مكذوبة ماشي، ضعيفة ماشي، قصص وهي ماشي، خرافية ماشي، قصص ضلة ماشي، كل ده موجود، وتشيرات كتير وإعجابات كتير ومشاهدات بالملايين. حاجة عجيبة والله العظيم، من أعجب ما يكون تجد المقطع من ده حديث مكذوب وضعيف وحديث يدعو للضلالة، تجد 2 مليون مشاهدة، 10 مليون مشاهدة، وتجد أهل الحق بالكلام الصحيح الصواب 100 مشاهدة، 200 مشاهدة. حاجة عجيبة والله العظيم، حاجة عجيبة والله. قبول قلوب الناس للباطل ليه كده؟ ابحث عن أهل الحق، مش أي حد يتنطط قدام الكاميرا ولا يعمل أراجوز تسمع له أبدا. ده هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فأنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه الاختلاف ده؟ نعمل فيه إيه؟ هو يقول لك والله، وتقول لك آتيها وتايه مش عارف اعمل ايه. لا انت عارف كذا تعمل ايه. طب ماذا افعل في الاختلاف ده؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأوصاف والتقريرات. هي دي السنة. مش أول ما يقول لك والله السنة تقول لي أصلا محروق والله أنا مستحيل يا بنت الحلال السنة. يقول لك والله بس الناس اللي حواليا والمجتمع والوظيفة والأهل والأصحاب والأقارب والوسط اللي أنا فيه. طب ما أنت كده مش هتتبع. قال عليكم بسنتي. يعني عليكم يا أخوانا؟ عليكم يعني الزموا سنتي مهما تخلف الناس عنها، مهما تخلى الناس عنها، مهما ابتعد الناس عنها، عليكم بسنتي. مهما اتهمها الناس بالرجعية والتجمد والتحجر والتخلف وان انت رجل مش عارف اصولي صاحب الكتب الصفراء يقول ما يقول تهم معلبة من قديم الزمان. قال عز وجل ما يقال لك الا ما قد قيل رسل من قبلك. اتهامات للنهار من اول ما خلق الله الخلق الى ان تقوم الساعة. اتهم ان انت رجعي متجمد اصولي متخلف ارهابي جاهل سفاك للدماء مفسد في المجتمع. كل التهم دي اتهم بها الانبياء من قبلك. هتستمر هتنجح، هتوقف عند هذه الاتهامات لن تفلح. فقال عليكم بسنتي الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم يا أخوان الخلفاء الراشدين المهديون؟ أولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثانيهم عمر رضي الله عنه، ثالثهم عثمان، رابعهم علي بن أبي طالب، وقيل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين نأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين. طب نعمل فيها ايه؟ ما يكونش عندنا ميوعة في التمسك بها، ما يكونش عندنا ضعف في التمسك بها. قال عضوا عليها بالنواجذ. لما يكون عندك امر هام جدا وغالي عليك بتمسك فيه ايدك واسنانك، اهو كده السنة. قال عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها تمسك بالغ جدا. وإياكم ومحدثات الأمور. يعني يا أخوانا محدث الأمور، المحدث قسمين، محدث في الدنيا ومحدث في الدين. المحدث في الدنيا ده جائز ما لم يكن حراما. الكاميرا دي محدث بس حرام ولا حلال؟ حلال. الميكروفون ده محدث حرام ولا حلال؟ حلال. الكهرباء دي محدث حرام ولا حلال؟ حلال. فكل محدث في الدنيا ينتفع به الإنسان في حياته حلال. الطائرة والسيارة والساعة والكاميرا والتليفون ما لم يكن في معصية الله. القسم الثاني محدث في الدين، إنه يجيب عبادة أو قول أو شيء من غير موجود في القرآن والسنة نقول له مرضون عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا اللي هو الدين يعني هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. رد. فقال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى أنت عليك في العبادة بالسنة، لا تفعل شيئا من عبادة قول أو فعل أو أي شيء إلا إذا علمت أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بتجد حاجات عجيبة، يجي لك كل يوم 50-60 سؤال 100 سؤال، تقول الرحمن الرحيم 39 مرة لمدة 7 أيام، يجي لك خبر مش عارف ايه يفرحك او 10 أخبار يفرحوك. الدعاء ده تقوله 142 مرة يحصل لك كذا. الذكر ده تقوله مش عارف كذا مرة. صلي على النبي 1000 مرة يحصل لك كذا. وكلام مكذوب وكلام مبتدع وكلام ضال ليس له اي اساس في السنة. بيصفوا الناس عن الصحيح الى الضعيف، عن الحق الى الباطل. دورنا والله دور كبير جدا من الصغير، دور العالم والداعية وقوف الناس على السنة الصحيحة، يعملوا بها، يتمسكوا بها حتى لا يضلوا الطريق. حقيقة حديث ده حديث من أهم الأحاديث، نكرره عشان نحفظوه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حفظت الحديث؟ احنا عايزين ناس كبيرة تسمع الحديث، مش كل مرة ماشي خرج حتى مش تاخد جايزة، حتى لو مش تاخد جايزة حتى ماشي. لا انت تستاهل زيت ريحه بصراحه، صح تستاهل زيت ريحه، جزاك الله خير. ماشي يا محمد، قل على صوتك خالص. سمعنا حاجه؟ طب خد. جزاك الله خير، تستاهل بتاعت عطر. قول انت، خذ الميكروفون. تقوى الله فعليكم على حديث صحيح حسن صحيح. جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نسأل الله أن يحفنا في هذه الجلسة بملائكته وأغشنا برحمته وينزع علينا سكينته، وقولوا قولي هذا، وجزاكم الله خير.